إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كتاب الله تعالى الهدى والرشاد، وفيه النجاة والفلاح، من اهتدى به هدي، ومن تمسك به نجا، ولا يضل ولا يشقى. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبفهمه وتدبره عرف العباد ربهم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وعلموا الحلال والحرام والفرائض. وفي القرآن الكريم يقرأ المؤمنون تواريخ من سبق فيعتبروا بها، ويجانبوا طرق المكذبين منهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. ونحن في تدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى نأخذ قصة من هذا القصص فيها العبرة والعظة، وهي قصة قوم سبأ. وقوم سبأ، سبأ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سكن الشام واليمن، أنجب 10 من الولد، فسكن 6 منهم اليمن، وسكن 4 منهم الشام. وهذا حديث حسن ثابت في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما سبأ؟ أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: رجل أنجب 10 من الولد، سكن 6 منهم بلاد اليمن، وسكن منهم 4 بلاد الشام. وهذه القصة سمى الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في القرآن باسمهم، فسميت السورة باسمهم لعظيم خبرهم ولما في قصتهم من عبر وفوائد وعظات. وهذه السورة، سورة سبأ، ابتدأها المولى سبحانه وتعالى ببيان قدرته وبيان ألوهيته وربوبيته، وذكر فيها سبحانه وتعالى خبر من أنكر البعث من أهل مكة، وذكر سبحانه وتعالى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله سبحانه وتعالى أن لهم بذلك العقاب الشديد، فتوعدهم سبحانه وتعالى أن يأتيهم العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. ثم أعقب الله سبحانه وتعالى ذلك بقصة داود وسليمان، ثم أعقبه بقصة سبأ. وتشترك القصتان، قصة آل داود وقصة سبأ، تشترك القصتان في أن كلا منهما قد أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بالنعم الوفيرة، وفتح لهم سبحانه وتعالى من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. إلا أن آل داود شكروا نعم الله عز وجل، وقوم سبأ بطروا وكفروا نعم الله عز وجل. قال المفسرون: فكانت القصتان مثلين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم المرحومة، لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن شكر نعم الله عز وجل. وكانت قصة سبأ مثلا لقوم مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بنعم الله عز وجل. فهاتان أمتان، أمة مرحومة لأنها شكرت نعم الله عز وجل، وأمة معذبة لأنها كفرت نعم الله عز وجل. قال الله عز وجل مفصلا خبرهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. آية وعبرة وعظة ينبغي على المسلمين، ينبغي على أهل القرآن وهم يتلون القرآن أن يتدبروا آيات الله، وأن يتدبروا القصص الذي جاء في القرآن، وأن يأخذوا العبرة والعظة مما حكى لهم المولى عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. إن قوم سبأ قوم اكتملت لهم النعم ودفعت عنهم النقم، وكفوا مؤنة الطعام والشراب وهما قيام الحياة. إن قوم سبأ قوم كانت ثمارهم يانعة، وكانت أرضهم مخضرة، وكانت سماؤهم ممطرة، وكانت الأجواء هادئة، وتوافرت لهم النعم من كل مكان، لا يسيرون إلا في الخضرة والأشجار، حتى ذكر المفسرون أن أرضهم قد خلت من الهوام والحشرات المؤذية. وهذا من أعظم ما يكون من العيش الرغيد والنعمة التامة والراحة الكاملة. ففتح الله سبحانه وتعالى عليهم من صنوف الخير والنعم ما لا يعد ولا يحصى. ولم يطلب المولى سبحانه وتعالى منهم بعد أن أعطاهم هذه النعم إلا أن يؤمنوا به ويوحدوه سبحانه وتعالى ويشكروا نعمه عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لماذا؟ بلدة طيبة ورب غفور، أعطاكم من النعم وأمركم بشكره، ثم من رحمته سبحانه وتعالى وفضله وجوده أنه سيثيبكم على هذه، على هذا الشكر وعلى هذه الطاعة إن شكرتم نعم الله عز وجل. بلدة طيبة كما قال المفسرون، كل ما فيها طيب، هواؤها طيب، طعامها طيب، شرابها طيب، مسكنها طيب، لا يشربون من الماء إلا أعذبه، ولا يتنفسون من الهواء إلا أنقاه. ولكن هؤلاء لم يأتمروا بأمر الله عز وجل، قابلوا ذلك بالكفران، قابلوا ذلك بالإنكار، قابلوا ذلك بالإعراض والاستكبار. فعذبهم المولى سبحانه وتعالى ودمر بلادهم. قال سبحانه وتعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. والمعنى أن هذه الأرض المخضرة أصبحت أرضا مقفرة، وهذا الجو الذي يمتلئ بالنعم أصبح يمتلئ عليهم بالنقم. فتح الله عليهم سد مأرب الذي كان يحتجز عنهم الماء وكانوا ينتفعون بهذا الماء، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم هذا السد فأغرقهم لأنهم كفروا نعم الله عز وجل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وهذه الجنات وهذه الأشجار وهذه الخضرة الطيبة تبدلت إلى أشجار مرة، تبدلت إلى أشجار ملأى بالشوك، حتى السدر الشيء الطيب لم يكن فيه إلا القليل. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث. شجر معروف مليء بالشوك، مليء بالمرارة. قال سبحانه وتعالى: وشيء من سدر قليل. السدر وإن كان طيبا إلا أنه أصبح قليلا عندهم، لأنهم كفروا نعم الله عز وجل. وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، لأن ربك ليس بظلام للعبيد، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا سبب زوال النعمة، قال: ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ فإذا رأيتم تبدلا في الأحوال، وإذا رأيتم نعما قد انصرفت عنكم، فاعلموا بأن ذلك بسبب تقصيركم في نعم الله سبحانه وتعالى، فاعلموا بأن ذلك بسبب عدم شكرنا لنعم المولى التي لا تعد ولا تحصى. قال الله سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن إن الإنسان لظلوم كفار. وهذا في آية إبراهيم وفي آية النحل، قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والمعنى كما يقول المفسرون أنه سبحانه وتعالى أعطانا النعم بمنه وفضله محض كرم منه عز وجل، ما أعطانا لحاجة إلى ذلك، وما أعطانا لأنه يحتاج إلى عبادتنا، بل هو غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى. ومن غناه أنه يغفر لنا ويرحمنا سبحانه وتعالى وإن كان شكرنا قليلا وإن كان عملنا يسيرا، فلرحمته التي سبقت غضبه يرضى سبحانه وتعالى بالقليل من العمل. ولذلك قال بعدها: إن الله لغفور رحيم. فهؤلاء لما كفروا نعم الله سبحانه وتعالى ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالدمار والخراب، وهذه سنة من سنن الله في الكون. قال الله سبحانه وأنتم تقرؤون القرآن، قفوا مع هذه الآيات، قال المولى عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا نفس المعنى، قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهؤلاء بعد الغنى أصبحوا فقراء، وبعد الاستقرار أصبحوا مشردين، وبعد الأمن أصبحوا خائفين، وما ذاك إلا أنهم كفروا نعمة الله عز وجل. والمأمور من العبد تجاه النعمة أن يشكرها وأن يحمد ربه عليها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب هنا ربما كان في الدنيا وربما كان في الآخرة، وربما كان في الدنيا والآخرة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من قصصهم أنه من النعم التي أعطاها إياهم أنه سبحانه وتعالى كفاهم مؤنة السفر. فهؤلاء كانت قراهم قريبة، لا يحملون الزاد أثناء سفرهم ولا يحملون هم ذلك، لأن القرى قريبة، وجعل الله سبحانه وتعالى بينها قرى ظاهرة يستطيعون أن يستريحوا فيها وأن يتنعموا فيها، وقد ملئت بالخيرات. قال سبحانه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الأمن مع هذه النعم الوفيرة، وهذه أعظم النعم أن يكون الإنسان آمنا. وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهم مع هذه النعم كانوا آمنين، وكفوا مؤنة السفر كما بين المولى سبحانه وتعالى. إلا أنهم من عنادهم واستكبارهم وتحديهم لربهم ولأنبيائه، إلا أنهم طالبوا أن يشق المولى عليهم في ذلك وأن تبتعد قراهم، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. يقول المفسرون: وما قالوا ذلك إلا على سبيل التحدي والعناد، وما قالوا ذلك إلا تعنتا مع أنبيائهم وتعنتا مع ربهم سبحانه وتعالى. لكن من يحارب المولى سبحانه وتعالى؟ ومن يقدر على حربه؟ ومن يستطيع أن يعاند مولاه؟ أي عبد كفور يعاند ربه وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم لا تعد ولا تحصى؟ وأمر العباد بيديه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فهؤلاء تحدوا ربهم وتحدوا أنبياءهم وطالبوا أن تبتعد أسفارهم، وفعلوا كما فعل بنو إسرائيل لما طلبوا من ربهم في طعامهم واستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، وكما فعل أهل مكة، وهذا مثل مضروب لهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا غاية الكفر وغاية العناد. كيف ذلك؟ قل إن كان هذا هو الحق فاهدني إليه يا مولاي، إن كان هذا هو الحق فوفقني للتمسك به. لكن من الاستكبار ومن العناد ومن التحدي الباطل أنهم قالوا: إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا من حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ففعلوا هؤلاء ذلك بعد أن كانت قراهم قريبة وبعد أن كانت آمنة، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. يقول المولى معلقا: وظلموا أنفسهم، يعني بهذا الطلب ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، وظلموا أنفسهم، فماذا كان من خبرهم؟ قال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. شردهم المولى سبحانه وتعالى في البلاد وأعطاهم ما سألوا من البعد في الأسفار، وكانوا خائفين بعد أمن، وجعلهم سبحانه وتعالى حديثا يتكلم به في المجالس ويحكى خبرهم وتذكر قصتهم. قال سبحانه وتعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثم ختم المولى سبحانه وتعالى الآيات بقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كل صابر على البلاء، كل شاكر على النعماء، إن قرأ قصة سبأ له فيها آيات. ومن هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعز ويذل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض ويرفع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل غيره. وأيضا فيهم من الآيات أن عطاء الله سبحانه وتعالى واسع، وأن عطاء الله سبحانه وتعالى لا يحده حد، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وفيه أن الأحوال تتغير، وأن كما أن رحمة الله واسعة إلا أن غضبه شديد، وأنه سبحانه وتعالى شديد الانتقام، وأنه سبحانه وتعالى سرعان ما يزيل النعم عن الكافرين. فهذه آية تؤخذ من قصة سبأ، وأن العبد المؤمن يكون بين هاتين المنزلتين، الصبر والشكر، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه العباد مع ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا من الآيات أن الإنسان لا يدعو على نفسه إلا بخير، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلا يطلب الإنسان المشقة، ولا يتحدى الإنسان ربه، ولا يطلب الإنسان ما فيه مضرته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لعلها أن تكون ساعة إجابة، فيسأل العبد ربه ذلك فيستجيب له. احذر أن تدعو على نفسك بشر، أو على ولدك، أو على مالك، أو أن تسأل ربك سبحانه وتعالى مستهزئا، أو أن تسأل ربك سبحانه وتعالى متحديا أن يبدل نعمه عليك، أو أن يزيلها، أو أن يصرف عنك الخير وأن يجلب لك الشر. لا تدعو على نفسك في كل الأوقات إلا بخير. في القرآن الهدى والرشاد كما ذكرت في البداية، اقرأوا كلام الله وتدبروه، واعلموا أن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، هذه العشر الأواخر كانت إذا دخلت أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأحيا ليله وشد مئزره. وفيه كناية عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء والشهوات، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ في هذه الأيام للعبادة. من فاته ما فات في أول رمضان يستطيع أن يدرك في هذه الأيام خيرا كثيرا. هذه ليالي فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة قدر الله سبحانه وتعالى فيها المقادير، وأنزل سبحانه وتعالى فيها كتابه كاملا إلى السماء الدنيا. ليلة خير من ألف شهر، لو أن الإنسان عمل فيها صالحا لكان هذا العمل الصالح يربو على 83 سنة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا هذه المناسبات، لأن هذه الأمة أمة مرحومة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى واستغلوا الأوقات، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وأنه ربما يقول الإنسان ربما يدركني رمضان آخر ولا يدركه، وأنتم ترون الموت ينزل بنا كل ساعة ليل نهار، لا يفرق بين كبير ولا صغير، ولا بين صحيح ولا مريض. فأقبلوا عباد الله سبحانه وتعالى على طاعة الله، واشكروه على نعمه، واتقوه سبحانه وتعالى حق تقواه، وقدروا ربكم سبحانه وتعالى وعظموه، واعلموا أن نجاتكم في اتباع كلامه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، لك مخبتين منيبين، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، لك مخبتين منيبين. اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب إخواننا وأخواتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا أخطاءنا، ولا تؤاخذنا يا مولانا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وسائر الأعمال، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وسائر الأعمال. اللهم اهدنا يا مولانا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.